قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد عن ثابت البناني عن أنس بن مالك وأيوب عن أبي قلابة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر وكان معه غلام له أسود يقال له أنجش يحدو فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ويلك يا أنجش رويلك بالقوارير. ثم أود البخاري رحمه الله حديثين تقدم قريبا في باب ما يجوز من الشعر والرجل والحداء وما يكره من ذلك أورد فيه يعني هذا من أجل الحداء أورده في تلك الترجمة من أجل الحداء الذي فيه فوق الإبل وهنا أورده من أجل كلمة ويلك أورده من أجل قول النبي صلى الله عليه وسلم له ويلك وهذا غلام يقال له أنجسة كان حداء يعني له صوت إذا حدى الإبل وسمعت صوته تحركت وصار لها حركة واضطراب فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له يا أنجسة ويلك ويلك القوارير يعني رفقا بالقوارير يعني رفقا بالنساء اللاتي على الإبل لأنهن مثل الزجاج يتأثرن سريعات التأثر سريعات التضرر فالإبل إذا سمع صوت الحادي وهو يحدو فإنها تتحرك وتسرع في السير قد يترتب على ذلك اضطراب الأحمال التي فوقها فقد يحصل سقوط ما على ظهرها من الهوادج التي فيها النساء والتي تحمل فيها النساء الحاصل أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له يا أنجش ويلك ويلك القوارير وأورده البخاري رحمه الله من أجل كلمة ويلك في الحديث. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب عن خالد عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال أثنى رجل على رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال ويلك قطعت عنق أخيك ثلاثة من كان منكم مادحا لا محالة فليقل أحسب فلانا والله حسيب ولا أزكي على الله أحدا إن كان يعلم. أورد البخاري رحمه الله حديث أبي بكرة رضي الله عنه أنه أن رجل أثنى على رجل ومدحه عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال له ويلك قطعت عنق صاحبك يعني بهذا المدح بمعنى يعني أنك أهلكته يعني حيث يحصل له بسبب ذلك إعجاب وتأثر فيكون في ذلك هلاكه كما يكون الهلاك في قطع العنق لأن الإنسان إذا قطع عنقه هلك ومات وكذلك إذا مدح وزيد في مدحه حتى أعجبته نفسه وحتى أعجب بنفسه فإن ذلك يزيده غرورا فيهلك بسبب ذلك فيهلك بسبب الإعجاب والزهو والافتخار وشعوره بأنه ذو منزلة عالية فيغفر بذلك. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما سمع المادح قال له ويلك قطعت عنق صاحبك ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن كان أحدكم مادحا ولا بد لكان لابد من المدح فليقول الإنسان ما يعلم وإذا قال ما يعلم يقول معها أحسبه كذا والله حسيبه ولا أزكي على الله في أحدا. قال في آخره كان يعلم يعني أنه يقول فيه ما يعلمه إن كان يعلم شيئا يعني لا يزيد وإنما يحكي الواقع ويحكي ما يعلمه عنه إن كان عنده علم عنه فهو يمدحه بما يعلم ومع مدحه إياه بما يعلم يقول أحسبه كذا والله حسيبه

ومنها ما سيقع في المستقبل يعني بين يدي الساعة. وكل هذه أخبار صادقة. الله عز وجل يقول وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، يعني صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام. الأخبار صادقة والأحكام عادلة. وكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم الخبر يجب تصديقه، وهذا من مقتضيات أشهد أن محمد رسول الله، لأن من أشهد أن محمد رسول الله طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه زجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فهذا أمر مغيب وقع طبقا لما أخبر به رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولهذا فتشوا في القتلى الذين قتلهم أصحاب علي رضي الله عنه وأرضاه، ووجدوا هذا الرجل الذي نعت من سلم يده وأنها تجدي المرأة وأنها بضعة في دربر تضطرب تحرك، وجدوه طبقا لما أخبر به رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وأعود فأقول المقصود من إيراد الحديث كلمة ويلت التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم في خويصرة عندما قال له اعدل، قال ويلت من يعدل إذا لم يعدل. قال حدثنا محمد بن مقاتل أبو الحسن قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا الأوزاعي قال حدثني ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال إن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هلك، قال ويحك، قال وقعت على أهلي في رمضان، قال أعتق رقبة، قال ما أجدها، قال فصم شهرين متتابعين، قال لا أستطيع، قال فأطعم 60 مسكينا، قال ما أجد، فأتي بعرق فقال خذه فتصدق به، فقال يا رسول الله أعلى غير أهلي؟ فوالذي نفسي بيدي ما بين صنوبي المدينة أحوج مني. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، قال خذ. تابعه يونس عن الزهري وقال عبد الرحمن بن خالد عن الزهري ويلك. ورد البخاري رحمه الله حديث أبي هريرة الذي فيه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله هلك، قال ويحك مالك ويلك، قال وقعت على أهلي في نهار رمضان، قال له أعتق رقبة، قال لا أجد، قال صم يومين متتابعين، قال لا أستطيع، صم شهرين متتابعين، قال لا أستطيع، صم شهرين متتابعين، قال لا أستطيع، قال له أطعم 60 مسكينا، فقال لا أجد. فبينما هو جالس عند النبي صلى الله عليه وسلم يعني وعاء فيه طعام، فقال خذه فتصدق به، قال على أفخر مني يا رسول الله، فوالله ما بين طنبي المدينة أهل بيتي أفخر من أهل بيتي، طنبي يعني جانبي، في بعض الروايات ما بين لابتيها، ما بين لابتيها أي حرتين أحوج من أهل بيتي. فأما الإسلام ضحك وتبسم حتى بدت أنيابه، ثم قال خذه، أو معناه استفد به أو استفد منه، لكن لا يعني أن الكفارة سقطت عنه، لأن الكفارة يدين على الإنسان، فإذا كان الإنسان وجبت عليه هو فقير فإن تكون فدية في ذمته، إذا استغنى فإنه يقوم بها ويؤدي هذا الشيء الذي وجب عليه الكفارة. وهذا الحديث سبق أن مر في مواضع كثيرة، مر في الصيام من أجل أن فيه كفارة من جامع أهله في نهاية رمضان، وجاء في يعني في الأبواب الماضية قريبا في نفس كتاب الأدب الضحك والتبسم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضحك لما قال له ما في أحد ما بين لابتها أحوج مني، يعني هذا الطعام يعني يريد أن يكون له لا أن يعطى لغيره. وتبسم رسول الله ثم ضحك حتى بين أنيابه، وأورده في باب الضحك، وأورده هنا من أجل كلمة ويلك التي جاءت فيه ويلك، وفي بعض الروايات ويحك، بعض الروايات انه قال ويحك، وكلمة ويلك او ويحك هذان هما او هاتان هما السبب في إيراد الحديث في هذا الباب الذي هو باب قول الرجل ويلك. الوليد هذا بل هو الذي يروي عن الاوزاعي، الوليد هو بالمسلم واذا جاء عنا اذا عنا ما يضر يعني لا ولكن ما جاء الصحيح عن المسلمين دون على الانتقاء، لأنهم اشترطوا أن لا يدخلوا الذي حليل ومن شرط الصحة والانتقاء. قال حدثنا سليمان بن عبد الرحمن قال حدثنا الوليد قال حدثنا أبو عمرو الأوزاعي قال حدثني ابن شهاب الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال إن أعرابيا قال يا رسول الله أخبرني عن الهجرة، فقال ويحك إن شأن الهجرة شديد، فهل لك من إبل؟ قال نعم. قال فهل تؤدي صدقتها؟ قال نعم. قال فاعمل من وراء البحار فإن الله لن يترك من عملك شيئا. ورد البحار رحمه الله في حديث سعيد وأن أعرابيا جاء للرسول الذي يريد الهجرة، فقال له الرسول إن شأن الهجرة شديد. نعم. إن شأن الهجرة لشديد، فهل لك من إبل؟ قال نعم. قال هل تؤدي حقها؟ قال نعم. قال اذهب قال فاعمل من وراء البحار فلن يترك الله من عملك شيئا. كان هذا قبل فتح مكة، معلوم انه كان قبل ذلك كان الناس يهاجرون الى النبي صلى الله عليه وسلم ويأتون اليه من مكة مهاجرين تاركين اوطانهم، وفيهم من يأتي من غير مكة مهاجرا الى رسول صلى الله عليه وسلم المدينة. لكن سبق ان مر الذي سبق ان مضى في ابواب متقدمة في الهجرة وفي غير الهجرة ان النبي صلى الله عليه وسلم خشي منه ان يعني لا يصبر على المدينة او على الحاضرة، فيكون في ذلك رجوع عن الهجرة، والرجوع عن الهجرة في امر عظيم. فالنبي صلى الله عليه وسلم ارشده بان يبقى في بلاده وفي باديته وان يعمل الاعمال الصالحة في اي المكان الذي هو فيه، وان الله تعالى لن يتره من عمله شيئا، يعني لا ينقصه من عمله شيئا. قال له اعمل من وراء البحار، المراد بالبحار القرى، المراد بالبحار القرى، فانها يقال لها بحار والقرية يقال لها بحرة، وتصغر وتقال بحيرة. لهذا جاء في بعض الاحاديث ان من اطلق على هذه المدينة البحيرة، تصغير بحرة، البحرة هي القرية. قد جاء في عدة مواضع من الحديث ذكر يعني البحيرة وذكر البحار، وكذلك صاحب يوم صاحب يعني لما ذهبوا إلى تبوك رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه يعني الزعيم يعني من زعماء البصرة من زعماء النصارى وأهدى إليه فرسا و يعني كتب له ببحرهم، يعني بحرهم يعني قراهم، يعني البحر يعني بحرهم يعني قراهم، يعني أنه يكون فيها. و الحاصل من كلمة البحار والبحيرة والبحرة المقصود بها القرى والقرية تصغير القرية، يعني هذا المقصود يعمل من وراء البحار، يعني من وراء القرى. وفي مقصود بحار البحور أنه يعني يروح إلى أماكن بعيدة يتجاوز البحار، وإنما هو القرى، المقصود بالبحار القرى وليس المقصود بها البحور الكافرة. قال حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا شعبة عن واقد بن محمد بن الزيد قال سمعت أبي عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ويلكم أو ويحكم. قال شعبة شك هو لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. وقال النضر عن شعبة ويحكم. وقال عمر بن محمد عن أبيه ويلكم أو ويحكم. ما أرد البخاري رحمه الله حديث الذي قال فيه أنكم ويحكم قال ويلكم أو قال ويحكم أو ويلكم إما جزم في إحداهما أو شك في فيهما, يعني جزم بويلكم وجزم بويحكم وشك هل قال ويحكم أو ويلكم, شك هل قال ويحكم أو ويلكم. ولا ترجعوا بعد الكفار يضرب بعضكم رقاب بعض. وقد أورد البخاري رحمه الله الحديث من أجل هذه الكلمة التي كلمة ويل أو ويح, كلمة ويل أو ويح هذا هو الوجه لإيراد البخاري رحمه الله الحديث في هذا الباب. الحديث سبق المرة لكنه جاء هنا من أجل هذه الكلمة, وهو أيضا يدل على أن صنيع البخاري رحمه الله أنه يرى التسوية بين ويحك وويلك, وأنه لا فرق بينهما. كلمة ويلك وكلمة ويحك يعني أنهما في معنى واحد, ومن العلماء من فرق بينهما كما عرفنا ذلك. قال حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا همام عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أنه قال إن رجلا من أهل البادية أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله متى الساعة قائمة؟ قال ويلك وما أعددت لها؟ قال ما أعددت لها إلا أني أحب الله ورسوله. قال إنك مع من أحببت. وقلنا ونحن كذلك. قال نعم. ففرحنا يومئذ فرحا شديدا. فمر غلام للمغيرة وكان من أقراني فقال إن أخر هذا فلن يدركه الهرم حتى تقوم الساعة. واختصره شعبة عن قتادة قال سمعت عنسا عن النبي صلى الله عليه وسلم. لأن علم قيامها عند الله عز وجل, علم قيامها وقت قيامها الوقت الذي تقوم فيه هو مما اختص الله تعالى بعلمه. لا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله سبحانه وتعالى. فسأل الكلام عن الساعة عن قيامها فأجابه الكلام بأن قلب عليه السؤال وألقى عليه سؤالا لفت نظره إلى أن هذا هو المهم الذي ينبغي أن يشتغل به وأن يفكر فيه وأن يعتنى به, وهو الاستعداد إذا قامت الساعة, العمل الصالح الذي يقدمه الإنسان لنفسه إذا قامت الساعة. فقال له عليه السلام وماذا أعددت لها؟ طلب عليه السؤال ليلفت نظره إلى السؤال الذي سأل عنه مهمه, والمهم هو هذا, هو هذا السؤال. السؤال الذي سأل عنه ليس مهما لأن الساعة قائمة وكل آت قريب, وليس من المهم أن الإنسان يعرف ماذا تقوم الساعة, ولكن المهم أن يعلم ماذا قدم لنفسه إذا قامت الساعة. هذا هو المهم, أن يعلم الإنسان ماذا قدم لنفسه إذا قامت الساعة. هذا لفت نظر إلى أن الإنسان يستعد ويتهيأ, هذا من تمام بيانه ونصحه صلى الله عليه وسلم على من أجمل الكلام ويعني أحسن المناهج والطرق في التربية والتعليم والتوجيه, لأنه ما ذهب يقول هذا السؤال لا حاجة إليه, وإنما أعطاه سؤالا هو الذي ينبغي أن يشتغل به وأن يفكر فيه وأن يكون شبه الإنسان الشاغر. وماذا أعددت لها؟ فوفق هذا السائل في الجواب فقال ما أعددت لها كبيرة ثلاث ولا قيام. لا هذه الرواية تأتي هنا ما فيها يعني. قال أعددت لها حب الله ورسوله. قال أعددت لها حب الله ورسوله. أعددت لها حب الله ورسوله. وما أعددت لها ما أعددت لها إلا أني أحب الله ورسوله. ما أعددت لها إلا أني أحب الله ورسوله. وقال عليه السلام أنت مع من أحببت. أنت مع من أحببت. وقال قالوا ونحن كذلك يا رسول الله. يعني نحن أيضا مع من أحببنا. قال نعم. هذا دليل على أن خطاب النبي لواحد خطاب للجميع. خطاب النبي صلى الله عليه وسلم لواحد هو خطاب للجميع. لا يعني أنه إذا خاطب الإنسان وأعطاه الحكم أن هذا يكون من خصائصه، بل يدل على أن الحكم الذي أعطاه إياه أنه لغيره، ما لم يأتي دليل يدل على أنه خاص به، مثل مرة في قضية أنه يضحى قبل الصلاة ثم استأذن بأن يضحي بعناق، قال تجزي عنك ولن تجزي عن أحد بعدك، قال ولن تجزي عن أحد بعدك يدل على أن هذا حكم يخصه وأنه لا يتعداه إلى غيره. لكن الأصل أنه إذا خطب أنه يؤمر أن خطب فردا من الناس أن خطابه لواحد خطاب للجميع. ويوضح هذا أنهم لما سألوه وقالوا ونحن كذلك يا رسول الله يعني مع من أحببنا، قال نعم. هذا يوضح أن خطاب المسلمين لواحد خطاب للجميع، لأنهم لما سألوه هل هم كذلك قالوا نعم. وإذا في الأصل المساواة والأصل الحكم يعم ولا يختص بمن خوطب إلا إذا جاء دليل يدل على اختصاصه، مثل ما جاء في قضية الذي ضحى قبل الصلاة حيث قال ولن تجزي عن أحد بعدك. ولن تجزي عن أحد بعدك يعني هذا شيء يخصك، هذا شيء يخصك. لكن في هذا أنه قال لما قال هو نحن كذلك قال نعم. والحديث متواتر، هذا الحديث مر مع من أحب هذا متواتر، ذكروه في الأحاديث المتواترة. قد ذكره الحافظ ابن كثير في تفسير سورة الشورى عند قوله وما يدريك لعل الساعة قريب، ذكر أن هذا الحديث متواتر قد جاء من طرق كثيرة. وفي بعضها المرء مع من أحب، المرء مع من أحب، وهذا يبقى العموم، يبقى في العموم المرء مع من أحب. لأن هنا قال أنت مع من أحبب، فقال ونحن كذلك قال نعم. لكن الحديث اللفظ الآخر أو الحديث الآخر اللي جاء يعني المرء مع من أحب، المرء مع من أحب يعني هذا لفظ عام، يعني لا يختص بشخص بعينه، لأن كلمة المرء يعني من صيغ العموم التي يدخل تحتها كل الناس، المرء مع من أحب. قال ففرحنا يومئذ فرحا شديدا. قالوا ففرحنا يومئذ فرحا شديدا يعني بهذا الكلام، يعني انهم فرحوا بان المرء معنا يحب، لانهم يحبون يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، يحبون اصحابه، وفرحوا انه يحصل لهم اجر بسبب ذلك وانهم مع من احبوا. ولهذا جاء عن انس في حديث اخر عند البخاري سبق مرة أنه قال فوالله ما فرحنا بشيء بعد الإسلام أشد منا فرحا بهذا الحديث. فوالله ما فرحنا، يقول أنس، ما فرحنا بشيء بعد الإسلام، يعني بعد فرحنا بنعمة الإسلام. هذا يدل على أن نعمة الإسلام أعظم نعمة وأجل نعمة، أعظم ما يفرح به نعمة الإسلام. لهذا قال والله ما فرحنا بشيء بعد الإسلام، يعني بعد فرحنا بأننا مسلمين مثل فرحنا بهذا الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال المرء مع من أحب، هكذا قال أنس. ثم قال فأنا أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحب أبا بكر وعمر وأرجو من الله أن يلحقني بهم بحبي إياهم وإلا ما أعمل مثل أعمالهم. هذا قال أنس بن مالك رضي الله عنه بعدما روى هذا الحديث، يعني أبدى فرحه وسروره وارتياحه لهذا الحديث الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب، المرء مع من أحب، فهو قال إنه يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحب أبو بكر وعمر، وأرجو من الله أن يلحقني بهم بحبه إياهم، وإلا ما أعمل مثل أعمالهم. ولهذا قال فرح فقط ولهذا قال هنا فرحنا فرحا جديدا، يعني بقوله المرء مع من أحب، أو أننا مع من أحببنا. قال فمر غلام للمغيرة وكان من أقرانه، قال من أقرانه يعني أنه صغير، فقال إن عاش هذا إن أخر هذا فلن يدركه الحرم حتى تقوم الساعة وبعض الأحاديث لأنه قال أرأيتكم ليلتكم هذه لن يأتي 100 سنة وفيه نفس تطرف، يعني مما كان على وجه الأرض. مقصود من هذا ليس مقصود من ذلك أن الساعة الناس تقوم قبل أن يموت هذا الرجل الذي هو غلام، وإنما المقصود من ذلك أهل هذا الجيل، هذا الجيل سينقرضون، وأنه لن يمضي 100 سنة وفيه أحد من من كان موجودا يعني في ذلك الوقت الذي قال به النبي صلى الله عليه وسلم إلا وقد مات. والنبي صلى الله عليه وسلم قال قبل موته لن يأتي يعني على ليلتكم هذه 100 سنة وفيه نفس من كان على ظهر الأرض نفس تطرف، يعني أن الذين كانوا موجودين من هذا الوقت لن يمضي 100 سنة إلا وقد ماتوا، يوم من السنة إلا وقد ماتوا ما يبقى منهم أحد، لكن من يولد بعد هذا الوقت يمكن يعيش فيه وتعدى 100 سنة، لكن من كان موجودا في ذات الوقت ما تأتي 100 سنة وفيه أحد حي. هذا هو الذي حصل، فإن الصغار من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعني ماتوا في حدود ذلك الوقت، يعني في حدود 100، حدود 100 يعني الصغار من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين هم من صغار الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، يعني ماتوا قبل مضي سنة تحقق ما أخبر به الرسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ثم من المعلوم أن كل من مات فقد قامت ساعته، يعني وقامت قيامته، بمعنى أنه انتقل من عالم الدنيا إلى عالم الآخرة، لكن الساعة تقوم على الذين يكونون في نهاية الدنيا، ينفخ في الصور فيموت من كان حيا ويكون يتساوي الجميع في الموت الأولون والآخرون. لكن معلوم أن يعني كل من مات فقد قامت قيامته، يعني بمعنى أنه دخل انتقل من دار العمل إلى دار الجزاء، وهو يعذب قبله ويعذب إن كان محسنا ينعم وإن كان مسيئا يعذب في قبره، وليس بين الإنسان وبين الآخرة إلا الموت، يعني ليس بين الإنسان وبين الآخرة إلا الموت. فإذا مات يعني قامت ساعته وقامت قيامته وهو في نعيم وعذاب، لكن الساعة التي يموت بها من كان حيا في نهاية الدنيا هذه تقوم على شراء الخلق، وينفخ في الصور، ينفخ إسرافيل في الصور فيموت من كان حيا، ثم ينفخ فيه أخرى فيحيا الأولون والآخرون من بني آدم الذين قامت عليهم الساعة. وإذا ليس معنى هذا الحديث أو المراد بهذا الحديث أن الساعة تقوم قبل مضي 100 سنة وإن المقصود من ساعة هؤلاء القوم يعني أنها تأتي عليهم وينتهون من الحياة وينتقلون إلى الآخرة قبل مضي 100 سنة. يتعلق بحب الله، باب ما يتعلق بحب الله. السؤال يعني رجل هذا يقول متى الساعة؟ هذا السؤال نفس الشيء أجابه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما كان آخر الموقف؟ وما دام بأن هذا مدته إنسان تعليم حسن. لا أبدا بيد الذكرى. لا هو قوله هنا بعد الثلاث يعني هذا هو المهم. يعني طبعا الإسلام يعني هذا الذي قاله ما بعد الثلاث إلى ساعته هو واحد سأل الجامعة إذا مات الإسلام كانت ساعته واحد. لا أنا ما أقول هذا حديث، أنا أقول إن هذا هو الواقع أن الإنسان إذا مات يعني قامت ساعته. بمعنى إيه؟ أنه يجد ما قدم أمامه في قبره فهو روى في باب الجنة فهو من حضر النار، ولهذا ينعم ويعذب. ما هو معنى أنه يتوقف على انتهاء الدنيا؟ قوله ما بعد الثلاثة يعني ما بعد الثلاثة مدة، ما بعد الثلاثة طلع إلى مدة كبيرة أمامه. هذا لا ترجعوا بعد الكفار عن الأربعة بعد الطاعة اسمع هذا لا ترجعوا بعد يعني إما يكون مقصود به يعني ارتداد وأنهم يرتدون أو يرتد منهم أحد يقتل بعضهم رقاب بعض أو المقصود يعني من ذلك أنه كفر دون كفر يعني كفر دون كفر يعني الذي هو يعني يقتل بعضهم يعني بعض وهو كفر دون كفر. إما أن يكون محمول على الكفار وأن يعني يحصل ردة وأن يحصل منهم ارتداد وينهاهم أن يحصل منهم ذلك وأن يتبع ذلك هذا الشيء، أو أن يقصد منه كونهم يعني يقتل بعضهم بعضا لا يبالون ولا يعني يهتمون ولا يراعون يعني حق وما إلى ذلك، وعلى هذا يكون كفر دون كفر. بعد لن أخر هذا إشارة المشار إليه من هو لن أخر هذا ولن يدرك الحرم حتى تقوم الساعة. ولا من المغيرة ولا من المغيرة ولا من صغير لا شك من يعني في الإسلام يعني في جهاد في سبيل الله وقضية القوة وضعفها ما عندي علم. يا مشتاق قال أيضا بعض من فرح المصابين واشترعته بعض في بحر الشارع إيش معنى المصابين؟ قبل أحداث المصابين حدث سنة البحر كسره مخيشة الأشلال يقول رجل عليه الصلاة والسلام هو لدبانة مسجد كلام صحيح قال لك قال لك قال لك قال لك شارك المشارك بالطابع هي شارك بالأنواع شرح فيه المعاني والإنسان صحيح والمصح في المشارك بالأنواع على صحاح الأداء جيد لا لا يعني هو كلمات غريبة في الخيمة الموسعة من كان منكم مادياً يعني المدهن للناس يجوز يعني من كان منكم مادياً فلا يقول إذا كان مادح ولا بد فليمدح بما يعلم وليقول مع هذا أحكمه كذا والله أحكمه ولا بد في الله كذا أنا مجعل المدهن جاهز إن كان في يستحق المدح قد هو يمكن هذا يعني يرميين على أساس أنه مدحه بما يستفيد أو مدحه مدحا يترتب عليه أجر في بعض الناس في بعض البلدان يمدحون الأولياء وكيف يمدحون الأولياء يعني حمد يهمونه ويهتمون به يعتمون به ويقولون عن ذكر الله ذلك بدل يعني يتكلمون هذا كيف مدحة فيها الإشراف وفيها الخرافات على كل حال أقول مدى فيها إشراف وفيها خرافات الجواب معروف إذا كان خالية عن الخرافات يعني إذا كان يستحق المدح يمكن أن يمدح لكن بدون غلو يعني مثل رسول يمدح وهو خير من يمدح ولكن بدون غلو بدون تجاوز ما تغنى شخص المدفع يعني مو مدفع مكتوب أو مقال إنما ينشأ الإنشاد على الإندكس ينشأ الإنشاد كما ما تغنى أقول هو يعني كونه يعني يؤلف أو يعني يشتغل في هذا المؤلف لإنشاده وتلحينه، يعني إذا كان محذورا طبعا يعني الكلام إذا كان لا يجوز فيشتغل به مبين. وقضية التلحين والتلحين هذه ليس يعني ليس هو المهم الأصوات والنغمات، المهم هو المعاني، فإذا كان بحق فيؤتى به على طريقة سليمة، وإذا كان ليس بحق لا يجوز الإتيان به مطلقا لا بتغني ولا بغير تغني. يعني قال أصحابه يعني طبعا يعني اللي عليه منهم لأنه منهم نعم لا هو يعني هو جاء في الحديث يخرج من غير هذا، يعني كأنه يعني من أولادي من أخي أو من صلبي من أجلاته، طبعا مو معنى أنه كلهم من أولادي وهذا الكلام حديث ما من نفس منفوسة يأتي عليها 100 سنة، هل خاص الصحابة أو يكون عاما من بعدهم؟ يبدو أنه خاص. يعني خاص أنه قال يعني